الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في وصيته: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الآذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع أهمية الاستخارة وعظم شأنها وكبر عائدتها وشدة حاجة العبد إليها، وهي منة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، عوضا وكرامة من الله سبحانه وتعالى لهم عما كان عليه أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام والتشاؤم بالطيور وزجرها. فإذا أراد الواحد منهم سفرا أو زواجا أو تجارة أو غير ذلك زجر الطير ثم بنى على زجره لها إما الإقدام أو الإحجام، فأكرم الله عز وجل أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بالعافية والسلامة من هذه الأباطيل، وعوضهم بهذه الاستخارة العظيمة عندما يشتبه على المسلم أمر من الأمور لا يتبين له فيه المصلحة من المفسدة، أو الإقدام من الإحجام، أو الفعل من الترك، فيكون الأمر مشتبها عليه. ففي مثل هذه الحال تشرع الاستخارة، ولهذا قال رحمه الله: وما اشتبه أمره على العبد. أما الأمور الواضحات لا استخارة فيها، الأمور الواضحات لا استخارة فيها، واجبات الدين وفرائض الإسلام والمحرمات هذه كلها لا استخارة فيها، يجب على الإنسان أن يبادر ويسارع إلى الفرائض والواجبات، وكذلك يجب عليه البعد واجتناب المحرمات والآثام. فالواجب والمحرم والأمور الواضحة البينة ليس فيها استخارة، لكن إذا اشتبه على الإنسان عمل من الأعمال أو تجارة من التجارات أو نحو ذلكم، أو مصلحة من المصالح وتحرى في ذلكم وتفقه وتبصر، ففي مثل هذه الحالة، حالة اشتباه الأمر، تشرع الاستخارة. قال: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. قوله رحمه الله بالاستخارة المشروعة فيه التحذير مما قد يوجد من ألفاظ بدعية أو طرائق محدثة لا أصل لها في شرع الله تبارك وتعالى، تصنع أو تفعل عندما يشتبه على الإنسان أمر من الأمور، أو لا يترجح عنده شيء. فكل أمر لا أصل له في الشرع الواجب على العبد أن يحذر منه، وفي شرع الله سبحانه وتعالى غنية وكفاية. قال: فعليه بالاستخارة المشروعة. عليه بالاستخارة المشروعة. قال: فما ندم من استخار الله. ما ندم من استخار الله، أي لم يكن من أهل الندامة من طلب من الله سبحانه وتعالى الخيرة ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنا بعلم الله الذي وسع كل شيء وقدرة الله سبحانه وتعالى التي شملت كل شيء وأن الأمر بيده وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ففوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى طالبا منه الخيرة. لا يندم من يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير أهل الفضل والنبل والعلم والدراية. ولهذا يقال ما ندم من استخار وما خاب من استشار. ففي مثل هذه المقامات يحتاج العبد إلى هذين الأمرين معا، استخارة الله عز وجل بطلب الخيرة منه جل وعلا، واستشارة أهل الرأي والعلم والدراية والفهم. فإن المستخير لا يندم، والمستشير لأهل الدراية والبصيرة لا يخيب بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل حث عباده على الشورى والتشاور، ولا سيما في الأمور التي تشتبه على الإنسان. وسيأتي حديث لاحق لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرة ثانية عن الاستخارة وأهميتها وحاجة العبد إليها عندما تكلم رحمه الله تعالى عن المكاسب. والاستخارة ورد فيها حديث صحيح خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أهمية حفظ ألفاظ الاستخارة كما جاءت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. الذي يخطئ في حرف أو في كلمة من سورة من سور القرآن يصحح له. فكذلك ألفاظ الاستخارة كان عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ولو كانت تحية المسجد أو النوافل الراتبة القبلية أو البعدية للصلوات، أو أنشأ صلاة نافلة للاستخارة. المهم أن تكون من غير الفريضة، يصلي ركعتين من غير الفريضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه. ولم يرد في طرق الحديث ورواياته تعيين قراءة لكل ركعة من هاتين الركعتين، فيقرأ ما تيسر من القرآن الكريم. قال: ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر الذي استخار لأجله زواجا تجارة سفرا إلى غير ذلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته مثل ما أشرت، زواجا أو تجارة أو سفرا أو غير ذلك. والاستخارة شأنها عظيم وعائدتها على عبد الله المؤمن عظيمة جدا. فإن من يستخير الله مفوضا أمره إلى الله طالبا مدده وعونه وتوفيقه وتسديده من الله، فإنه لا يندم، ولا يخيب بإذن الله تبارك وتعالى. قال وليكثر من ذلك ومن الدعاء. وليكثر من ذلك يعني كل ما عن له أمر اشتبه عليه لم تتبين له الحال فيه فليستخير الله سبحانه وتعالى. وليكثر من الدعاء، وليكثر من الدعاء يعني دوما يسأل الله تبارك وتعالى الهداية، التوفيق، السداد، صلاح الدين، صلاح الدنيا، صلاح الآخرة، صلاح شأنه كله. يكثر من الدعاء لأن الدعاء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله مفتاح كل خير، لأن الدعاء مفتاح كل خير. قال وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه أي الدعاء مفتاح كل خير. لماذا كان الدعاء مفتاح كل خير؟ تأمل كلمة عظيمة تجلي هذا الأمر للإمام مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين، رواها عنه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الزهد. قال رحمه الله تذكرت ما جماع الخير، تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصلاة والصوم، وإذا هو في يد الله عز وجل، يعني لا تستطيع أن تصلي إلا إذا عانك الله، لا تستطيع أن تصوم إلا إذا عانك الله، لا تستطيع أن تقوم بشيء من أبواب البر وأنواع الطاعات إلا إذا عانك الله سبحانه وتعالى. قال فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه مفتاح كل خير، فأي خير تريده لنفسك في دينك في دنياك في أخراك فعليك بهذا المفتاح وهو الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، سؤال الله الذي بيده جل شأنه أزمة الأمور، بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع والعز والذل والحياة والموت، كل شيء بيد الله، والهداية والضلال كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تظفر بشيء من الخير إلا إذا يسره الله لك. ولمطرف رحمه الله كلمة أخرى في المعنى نفسه عجيبة، قال فيها رحمه الله لو أن قلبي أخرج ووضع في شمالي وجيء بالخيرات كلها ووضعت في يميني لم أستطع أن أولج شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. لو أخرج قلبي ووضع يقول في شمالي وجيء بالخيرات كلها ووضعت في يميني لم أستطع أن أولج شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فالدعاء مفتاح كل خير، ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون دائما يكثر الدعاء ويكثر السؤال، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله، وإذا ترك العبد السؤال غضب الله عليه، ففي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، وفي الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء، ومن أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، ولكن أحمل هم الدعاء. ومن يتأمل في واقعه مع الأمور تمر عليه أشياء مهمة يحتاج إليها في دينه وفي دنياه وفي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه محتاج إليها وحاجة إليها شديدة، ويعرف أن كل الأمور بيد الله، لكننا نضعف كثيرا في الدعاء، نضعف كثيرا في الدعاء وفي الإلحاح على الله وفي السؤال وفي الطلب. قال: فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل. ولا يعجل، ما معنى لا يعجل؟ قال: فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. والعجلة أن الإنسان يدعو مرة مرتين ثلاث ثم يقول: دعوت فلم يستجب لي. وتأمل في دعاء الأبرار في خواتيم سورة آل عمران، ذكر الله سبحانه وتعالى إلحاحهم على الله وتكرار السؤال: ربنا ربنا ربنا ربنا، تكررت 7 مرات. ثم قال: فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. أخذ منها العلم أن الملح على الله والمكثر من دعاء الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى حري بالإجابة، فمن أسباب إجابة الدعاء الإلحاح على الله، الإلحاح على الله وإكثار طرق الباب والإكثار من السؤال والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن يدعو مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال: وليتحرى الأوقات الفاضلة، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل. وهذا الوقت الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو أحرى أوقات الإجابة، الثلث الأخير من الليل. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذا وقت شريف للغاية، والله جل وعلا يقول: والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. وقت شريف للغاية، وهو أرجى أوقات الإجابة. لكن هذا الوقت الشريف الفاضل الكريم المبارك ضاع عند أكثرنا بسبب السهر الذي بلينا به في هذا الزمن. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن السمر بعد هدأة الليل، فلما بلينا في زماننا هذا بكثرة السهر وإطالة السهر إلى 12 إلى 1 ثم ينام الإنسان، كيف يستطيع أن يقوم؟ بل من كانت هذه حاله يقال في شأنه: نسأل الله أن يسلم صلاة الفجر، تضيع الآن، تضيع صلاة الفجر كثيرا. حتى عند من هو ينظر إليه بالصلاح أو التدين أو الاستقامة تفوته صلاة الفجر في الأسبوع مرة مرتين ثلاث، هذه مصيبة، مصيبة عظيمة جدا، وتفريط وإضاعة. فهذا الوقت الشريف الفاضل ضاع. وأيضا لما جاءت هذه الأجهزة التي أيضا بلين بها في هذا الزمان، يسمر أمامها الناس يشاهدون وينظرون ثم تثقل رؤوسهم عن صلاة الفجر فضلا عن قيام الليل أو الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت العظيم الشريف الفاضل، وإلا هو وقت أثمن ما يكون. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. وإذا تأمل الإنسان في واقعه يجد أنه حقيقة حرم نفسه من خير عظيم، بل أصبح الآن من الناس من هو في هذا الوقت الفاضل الشريف مستمرا في سهره على لهو وباطل، حتى في وقت النزول الإلهي، حتى في وقت الاستغفار تجده إما على لعب أو على مشاهدات محرمة أو على مجالس باطلة أو لغو أو غير ذلك إلى أن يصبح الصبح. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليتحرى الأوقات الفاضلة، وليتحرى الأوقات الفاضلة، وبدأ بآخر الليل. قال كآخر الليل، بدأ به وقدمه على غيره لأنه أرجى أوقات الإجابة، أرجى أوقات الإجابة، فوقت فاضل وفيه النزول الإلهي وقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. فوقت ثمين للغاية للدعاء. وبمناسبة هذا الوقت أتم قصة الأمس، الأخ الذي قلت لكم أنه حاول أن يعفو وأن يبيح الذين ظلموه، يقول ما استطعت، فقمت يقول في الثلث الليل، في ثلث الليل الآخر، يقول قمت في ثلث الليل الآخر وأخذت صلي وأدعو الله سبحانه وتعالى وألح على الله جل شأنه في الدعاء، يقول وفجأة وجدت صدري منشرحا تماما للعفو، وأخذت في جنح الليل وفي ثلث الليل الآخر أعفو عمن ظلمني، فلان وفلان، يقول أسميهم بأسمائهم. وكثير من الناس يجد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بهذا الوقت والقيام في ذلك الوقت والمناجات والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، يرى من الآثار والثمار عجبا. وأذكر أحد الأفاضل من الدعاة مشتغلا بالدعوة إلى الله في بلده، مشتغلا بالدعوة إلى الله في بلده، ودعوته إلى الله كما ذكر لي دعوة فردية، يعني يقول دائما لا أدعو إلا شخصا وحده، أجده جالس فأجلس معه وأدعوه إلى الإسلام، وأسلم عليه عدد كبير جدا. يقول في مجلس خاص معه يحدثني، يقول أقوم ولله الحمد ساعة في ثلث الليل الآخر، أصلي ما كتب الله لي، أقرأ ما كتب الله لي، ثم أدعو الله وأقول في دعائي: اللهم يا رب أخرج على يدي من النار، يا رب أخرج على يدي أشخاصا من النار، يا رب أنقذ على يدي أشخاصا من النار، يقول ألح على الله في هذا الأمر. ثم يقول لي بهذا اللفظ، قال والله، يقول والله سبحانه وتعالى كريم، يقول إذا أصبحت يعطيني اثنين، يعطيني ثلاثة، يعطيني أربعة، يقول ما يردني، يقول الله كريم، يقول ما يردني، يقول أبدا، أنا أطلب منه في الثلث الأخير، يقول إذا أصبحت، يقول بدأت، يقول فيعطيني اثنين، يعطيني ثلاثة، يعطيني أربعة، يقول ما يردني. قال كآخر الليل وأدبار الصلوات، وأدبار الصلوات وعند الأذان. أدبار الصلوات، سئل كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع، فقال عليه الصلاة والسلام: في جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة، وأدبار الصلوات المكتوبة. ودبر الصلاة المكتوبة وقت أيضا عظيم للدعاء، وقت عظيم للدعاء، والأرجح أن المراد بدبر الصلاة فيما يتعلق بالدعاء قبل السلام، على ما حقق شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم، فقبل أن يسلم يدعو الله، يدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر له، ولا سيما الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وعند الأذان، وعند الأذان، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثنتان ما تردان: الدعاء عند الأذان وتحت المطر، وكذلك بين الأذان والإقامة، قال عند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك، أي نحو ذلك من الأوقات الفاضلة التي ورد في السنة تحري الدعاء فيها، مثل الساعة التي في يوم الجمعة ويوم عرفة وغير ذلك من الأوقات أو الأحوال الفاضلة. الشاهد أن المسلم ينبغي عليه أن يكثر من الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى في جميع مصالحه الدينية والدنيوية والأخروية، كما في الحديث الجامع وهو في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. لا يمكن أن تصلح دنياك، ولا يمكن أن تصلح أخراك، ولا يمكن أن يصلح دينك إلا إذا أصلح الله لك ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله، وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للإجابة على طلب السائل أبو القاسم البستي، أبو القاسم السبتي رحمه الله تعالى، وكان مما طلب من شيخ الإسلام أن يبين له أرجح المكاسب، أن يبين له أرجح المكاسب، فأجابه هنا بقوله: وأما أرجح المكاسب. انظر الإمامة، إمامة شيخ الإسلام وجمال النصح والبيان. هذا السؤال لو طرح على كثير منا، جاء سائل وقال: أريد أن تدلني على أرجح المكاسب، وما هي التجارات الآن الرابحة، العقار ولا مثلا البيع في السوق، وإلا ما هي أرجح المكاسب؟ تجد الذهن مباشرة منصب للتجارة نفسها، يقول: أنا أنصحك بالعقار، العقار هو اللي الآن سوقه كذا، أو مثلا يقول: لا، أنا أنصحك الآن تتجه إلى الخضرة أو تتجه إلى. لكن ابن تيمية رحمه الله قال: أما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. أما أرجح المكاسب فالتوكل على الله، هذه إمامة في الدين ونصح ودعوة إلى التوكل على الله والثقة بالله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا النصح عندما يسمعه من يدخل في تجارة أو يدخل في صناعة أو يدخل في عمل، يدخل وهو مستصحبا التوكل على الله، بخلاف إذا وجه إلى تجارة ما ولم ينبه على مقام التوكل، ولم ينبه على مقام التوكل والتفويض والالتجاء إلى الله، يدخل هذا العمل وربما لا يكون التوكل حاضرا عنده ولا يكون مستصحبا له. فانظر هذه الإمامة وهذا النصح، قال: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. التوكل على الله أي تفويض الأمر إلى الله، أي في أي عمل، أي عمل تقوم به من عمل ديني أو دنيوي أو تجارة أو عمل أو غير ذلك، فأنت بحاجة إلى التوكل. ولهذا التوكل عبادة قلبية تصحب المؤمن الصادق في جميع أموره بدون استثناء. التوكل عبادة قلبية تصحب المؤمن الصادق في جميع أموره. إذا تريد أن تصلي لابد أن تتوكل على الله، الصيام، الصدقة، البر، الإحسان، البيع، الشراء إلى غير ذلك، كل عمل من أعمالك لابد أن تستصحب فيه التوكل. فالتوكل عبادة قلبية تصحب المؤمن في أعماله وأموره كلها، الدينية منها والدنيوية. قال: أما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته. والثقة بكفايته، الثقة هي خلاصة التوكل، الثقة هي خلاصة التوكل. ولب التوكل، ولا تكون الثقة إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تكون الثقة إلا بالله، بحيث يلجأ العبد في أموره الدينية أو الدنيوية لجوءا كاملا إلى الله سبحانه وتعالى، ثقة به جل وعلا أن يوفقه، أن يسدده، أن يعينه، أن يلهمه الصواب، أن يجنبه الزلل. فالثقة لا تكون إلا بالله. ولهذا من الأخطاء الشائعة في زماننا الدعوة إلى الثقة بالنفس. ولهذا تجد بعضهم يخاطب بعضا يقول ليكن عندك ثقة بنفسك، أو مثلا يلومه في شيء يقول أنت ما عندك ثقة بنفسك. كيف يثق الإنسان بنفسه وفي الدعاء لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يثق بنفسه وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه دعوة ثابتة تقال في الكرب. فكيف تكون الثقة بالنفس وأنت في دعائك تقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فالثقة بالله ليست بالنفس. نعم العبد يبذل السبب، يبذل السبب المشروع المباح، لكن لا تكون ثقة لا بنفسه ولا بالسبب الذي بذله، وإنما تكون ثقته بربه سبحانه وتعالى أن يوفقه، أن يسدده، أن يلهمه الصواب. ولهذا قال رحمه الله: فالتوكل على الله والثقة بكفايته. والله جل وعلا يقول: أليس الله بكاف عبده؟ ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. قال: والثقة بكفايته وحسن الظن به، وحسن الظن به. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فينبغي على الإنسان إذا دخل في أعمال أو في مصالح وأمور نافعة أن يحسن الظن بالله، أن يسدده وأن يعينه وأن يوفقه، وأن لا يستولي عليه يأس أو قنوط أو نحو ذلك. قال: وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه. يلجأ فيه إلى الله أي في تحصيل الرزق واكتسابه إلى الله بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا قول الله: فابتغوا عند الله الرزق. ويقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق بيد الله، ومن أسمائه جل شأنه الرزاق، أي الذي بيده الرزق. فيلجأ إلى الله فيه ويدعوه، أي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه. ومن أفضل أوقات الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بالرزق الطيب، الصباح الباكر. الصباح الباكر بعد صلاة الفجر. وقد ثبت في السنن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كل يوم يقول بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يدعو بهذه الثلاث الدعوات يوميا بعد صلاة الصبح. لماذا؟ لأن الصبح هو باكورة اليوم، وفي الحديث الآخر قال: بورك لأمتي في بكورها، فوقت مبارك ووقت قسم الأرزاق وحلول البركات. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للإمساك بزمام اليوم، وزمام اليوم هو الصباح الباكر، لجوءا إلى الله ودعاء وسؤالا وذكرا لله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أمارات وعلامات التوفيق والتيسير في يومه علما وعملا ورزقا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو كل يوم إذا أصبح بهذه الدعوات الثلاث. وإذا تأملت أيها المؤمن الموفق في هذه الدعوات الثلاث، تجد أنها هي أهداف المسلم في يومه. لو قيل لك: ما هي أهداف المسلم في يومه؟ ما هي أهداف المسلم في يومه؟ تأمل معي، هل تجد له هدفا زائدا على هذه الأهداف الثلاثة؟ جمعت أهداف المسلم كلها، جمعت أهدافه كلها في يومه. المسلم ليس له في يومه إلا ثلاثة أهداف: علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. فأول ما يصبح المسلم ويبدأ اليوم يستحضر هذه الأهداف، أهدافه في يومه، ثم يطلب من الله جل شأنه أن يعينه على تحقيق هذه الأهداف وتحقيق هذه المطالب والمقاصد التي يريدها أن تتحقق له في يومه. فيبدأ يومه بالسؤال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم كما قال أهل العلم يتبع الدعاء ببذل السبب، يتبع الدعاء ببذل السبب. وهكذا الشأن في جميع الأدعية. المطلوب من المسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى بحاجة من الحاجات أن يتبع الدعاء ببذل السبب فيما طلبه من حاجة دينية أو دنيوية. ولهذا لو أن إنسانا أصبح ودعا بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك علما نافعا، وبعد ما دعا بهذه الدعوة مباشرة سحب الوسادة ونام إلى الظهر، ما يأتيه العلم في فراشه. لكن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، ثم يمسك كتاب الله ويبدأ يحفظ، أو يذهب إلى حلقة علم، أو يستمع يقرأ كتابا أو غير ذلك، يبذل السبب فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم. أيضا أبواب الرزق، يسأل الله الرزق الطيب ثم يمشي سعيا في طلب الرزق، فيهيئ الله سبحانه وتعالى له من أبواب البر والرزق والتوفيق، فيجمع بين الأمرين اللذين قال ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الشاهد أن المسلم في هذا المقام كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه أن يدعو الله ويكثر من الدعاء، كما قال سبحانه وتعالى فيما يأثر عنه نبيه أي في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أي اطلبوا مني الطعام والشراب والكسوة والغذاء وغير ذلك، كل ذلك يطلب من الله سبحانه وتعالى. قال: وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله. يعني لو انقطع النعل انقطع سير النعل، شسع النعل هو سير النعل، فليسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له صلاحه حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر، لأن التيسير بيد الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. قال: وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله، وقوله من فضله يتناول الفضل الديني والفضل الدنيوي، فجميع حاجات الإنسان الدينية والدنيوية وجميع مطالبه يسألها من الرب العظيم الذي بيده جل شأنه كل شيء. قال: واسألوا الله من فضله. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لاحظ جاء بالآية الأولى فيها السؤال، وجاء بالآية الثانية فيها بذل السبب، وكأنه رحمه الله ينبه بذلك أن تجمع بين الأمرين السؤال وبذل السبب، سؤال الله سبحانه وتعالى من فضله كما تدل عليه الآية الكريمة واسألوا الله من فضله، ثم تتبع الدعاء والسؤال ببذل السبب كما يدل عليه قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني ابذلوا الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا أن يبقى الإنسان في مكانه ولا يبذل السبب. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تبذل السبب، لا تبقى في عشها، فالطير إذا أصبحت جائعة تغدو وتذهب المسافات الطويلة تبحث عن الطعام وتبحث عن الشراب وترجع. قال: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب جائعة وترجع شبعة، بمعنى أن الإنسان من تمام توكله على الله سبحانه وتعالى أن يبذل السبب كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. قال: وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، بمعنى أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ثم يبحث عن أبواب الرزق وما ييسره الله سبحانه وتعالى له من ذلك. ولهذا والله أعلم، يقول شيخ الإسلام: ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه داخل للمسجد للصلاة والعبادة والذكر لينال بذلك رحمة الله سبحانه وتعالى. وأمر الذي يخرج من المسجد أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، فإذا خرج الإنسان من المسجد أمامه أبواب من أبواب الرزق، فيسأل الله سبحانه وتعالى من فضله أن يسر له جل شأنه الرزق الطيب. قال: وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم، أي إبراهيم عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، أي عنده لا عند غيره سبحانه وتعالى، باللجوء إليه وحده وبسؤاله وحده والالتجاء إليه سبحانه وتعالى وحده. قال: وهذا أمر، يعني في قوله فابتغوا عند الله الرزق والأمر يقتضي الإيجاب، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم، بمعنى أن يجب على المسلم أن يكون لجوءه في طلبه للرزق وحاجاته ومصالح إلى الله سبحانه وتعالى وحده، عليه يتوكل وإليه يلتجئ، ومنه سبحانه وتعالى يطلب المدد والعون والتوفيق والتيسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله، وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيانا آخر. البيان الأول في الإجابة على سؤال السائل عن أرجح المكاسب يتعلق بالتوكل على الله واللجوء إليه وبذل الأسباب المشروعة، هذه البيان الأول. البيان الثاني قال له: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس، يأخذه بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع. الإجابة على السؤال ستأتي لاحقا، لكن هذه مقدمات يحتاج إليها من يدخل في أبواب التجارة ومجالات الاكتساب وطلب الرزق. ولما دخل كثير من الناس في التجارة بدون هذه المقدمات دخلوا في مداخل سيئة جدا، وجرت عليهم ورطات عظيمة في مكاسب محرمة أو أعمال محرمة أو طرائق محرمة. ولهذا كل إنسان يدخل للتجارة يحتاج فعلا إلى هاتين المقدمتين، يحتاج إلى هاتين المقدمتين اللتين بدأ بهما شيخ الإسلام. المقدمة الأولى مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب المشروعة، والمقدمة الثانية أن يأخذ المال بسخاوة نفس، أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، لا يأخذه بإشراف وهلع، يعني لا تكون نفسه فيها هلع وجشع وطمع وإشراف للمال، وإنما تكون نفسه تأخذ هذا المال بسخاوة، ولا أن يكون هذا المال هو أكبر همه، ولا أن يكون هذا المال أيضا هو مبلغ علمه. وفي الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال: فيأخذه بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء. وهذه صعبة جدا، صعبة جدا. في شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية لما جاء لمسألة المال، المال سمي مال لأنه يميل بصاحبه، لما جاء لمسألة المال قال: ينبغي أن يجعل الإنسان ماله مثل الحمار يركبه للحاجة، أو يجعل مثل بساطه الذي يجلس عليه. قال: لا، بل يجعل مثل الكنيف. وهنا في هذه الوصية ترك التمثيل بالحمار والفراش، ومباشرة قال: يجعله مثل الخلاء، يجعله مثل الخلاء. والخلاء يحتاجه الإنسان لقضاء حاجته، فالمال أيضا مال الإنسان لقضاء حاجته ما يحتاج إليه. الإنسان يقول الآن الذي يجمع الأموال يقول مالي مالي، لكن ما الذي له من ماله؟ ليس له من ماله إلا ما لبس فأبلى، أو أكل فأفنى، أو تصدق فأبقى. أما بقية المال ولو كانت الملايين فهي ليست له، للورثة. ولهذا يسمى جامع المال خازن، مهمته خزن المال وجمع المال للورثة، مثل ما قال الناظم: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. فيجعل يقول رحمه الله تعالى: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه. إذن ملخص وصية شيخ الإسلام أن يكون المال في قلب الإنسان، يكون المال في يد الإنسان ولا يكون في قلبه. المال يكون في يده لا ليقضي حاجته، ليقضي مصالحه، لا يكون في قلبه. الذي في قلبه هو الذي خلق لأجله وأوجد لأجله، وهو العبودية والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه سبحانه جل وعلا. قال: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، من غير أن يكون له في القلب مكانة. والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، إذا سعى في إصلاح ماله مثل سعي في إصلاح خلائه، لأنه يحتاج في أوقات معينة. الخلاء يحتاج في أوقات معينة. أيضا المال حاجة الإنسان إليه في الانتفاع به هي في أشياء معينة. قال: وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه، من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، أي صنعته ومصلحته وحاجته، وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن هذا الحديث العظيم في دعوة للمؤمن ألا يجعل الدنيا في قلبه، ولا يجعل المال في قلبه، وإنما يجعل همه الآخرة وسعيه للآخرة، ويبذل من الأسباب في تحصيل المال وكسب المال وطلب الرزق، لكن لا يكون المال أكبر همه، ولا يكون أيضا مبلغ علمه. وأيضا تأمل في الدعاء، فيه نكتة مهمة في الباب. الدعاء قال فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومعنى ذلك أنه مباح للإنسان أن يهتم، ومطلوب من الإنسان أن يهتم بأمر دنياه، مصالح رزقه، بيته، إلى آخر ذلك، مطلوب من أن يهتم بهذا الأمر، لكن لا يجعل هذه الأشياء هي أكبر همه ومبلغ علمه. قال: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. إذن كيف يصنع الإنسان؟ أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. إذن ماذا يصنع والحالة هذه؟ قال: فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، يعني لا تجعله هو همك، ولا تجعله هو مبلغ علمك، وإنما لك وجهة، لك سفر، لك مقصد. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيأتي لحاجة الدنيوية ينتظمها انتظاما، لا أن يقيم عندها ويجعلها هي التي تأخذ قلبه وتأخذ همه وتأخذ فكره وتأخذ علمه، وينصرف بها عما خلق لأجله وعبادة الله والاستعداد والتهيؤ للدار الآخرة، قال أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا جاء بهذه الآية؟ لينبه الإنسان في هذا المقام أنه مخلوق للعبادة، لم يخلق للدنيا ولم يخلق لهذا المال، خلق لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه هو الذي ينبغي أن يكون أكبر هم الإنسان، وأن يكون هو مبلغ علم الإنسان، وأن يهتم به وأن يقدمه على أي أمر آخر. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال رحمه الله فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاه عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما يتيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. هنا دخل شيخ الإسلام رحمه الله في بيان مطلوب السائل عندما سأل شيخ الإسلام رحمه الله عن أرجح المكاسب، لكنه قدم كما أسلفت بمقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى في التوكل مع بذل الأسباب المشروعة، والمقدمة الثانية أن يأخذ المال بسخاوة نفس لا أن يأخذه بإشراف نفس. والعبد إذا أخذ المال بإشراف نفس وهلع وعلق قلبه بهذا المال يضره أضرار عظيمة حتى في صحته، حتى في صحته. وربما بعض الناس يفقد الحياة، يفقد الحياة أو يصاب بجلطة أو أشياء من هذا القبيل بسبب أنه علق قلبه بهذا المال. ولهذا أحد الكتاب وليس من المسلمين كان يتكلم عن الأسهم، وكانت قديما وجدت في بعض الدول، فكان يذكر حقيقة عاينها، يقول بات من المتقرر أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم. يقول بات من المتقرر أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم، وأيضا ذكر شيء يتعلق بالضغط وكذا. فهذه أمور أصبحت يعني صحة الإنسان لما تعلق قلبه بهذه الأشياء أصبحت صحة الإنسان وعافيته تتبع هذا المال الذي تعلق قلبه به. بينما إذا أخذ المال بسخاوة نفس لا بإشراف نفس عوفي بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الأسقام. وأيضا لما علق أناس قلوبهم بهذا المال أصبح يصاب بأمراض مثل القلق وأشياء من هذا القبيل تضر بصحته وعافيته، وليس له من المال إلا ما قسم الله سبحانه وتعالى له. وهذا المعنى سبقا أوضحه وبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الشاهد لما أنهى بيان هاتين المقدمتين دخل في مطلوب السائل فقال أما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، فهذا يختلف باختلاف الناس. ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، يعني بحيث أنه يقال التجارة هي الأفضل أو الزراعة هي الأفضل أو الماشية هي الأفضل. يقول لا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن الإنسان يمضي فيما يسره الله سبحانه وتعالى من ذلك، وما يجد نفسه تميل له فأناس فيها يميل إلى الصناعة، هناك من يميل إلى الحراثة، هناك من يميل إلى كذا. قال لا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان يعني ظهر وبرز الإنسان جهة معينة فليستخر الله، فليستخر الله فيها الاستخارة المتلقاة من معلم الخير صلى الله عليه وسلم، يصلي صلاة الاستخارة ويأتي بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن فيها أي الاستخارة من البركة ما لا يحاط به، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. قال ثم ما تيسر له، ما تيسر له أي من أبواب الكسب فلا يتكلف غيره، لأن بعض الناس تجده مضطرب وكثير التنقل فلا يثبت على باب ولا يقر له قرار، فيقول ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره، لا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية فيتركه لما فيه من كراهة شرعية، يعني يتركه لأنه يخشى أن فيه محظورا، لكن إذا مشى في مجال معين ومالت إليه نفسه وخطأ فيه يستمر في هذا الأمر ولا ينتقل عنه لغيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. ويكون بهذا أنهى رحمه الله تعالى ما طلب منه السائل، وبقي أمرا أخيرا وهو الكتب التي يوصيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقراءتها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.